هذه الأحاديث كلها تتعلق بمسألة واحدة، وهي مسألة الصوم في السفر. ومما يذكره أهل العلم من الأعذار المبيحة للإفطار بالنسبة للصائم هي مسألة المسافر، والمسافر له أحكام تخصه، منها قصر الصلاة، ومنها الرخصة المستحبة له في الإفطار بنهار رمضان. ومن جمع بين الأحاديث ذهب أو رأى أن المسألة من باب الرخصة، وأما الأفضلية فالأفضلية راجعة إلى وجود المشقة على الصائم، فإن كان الصيام عليه يسيرا وليس عليه فيه مشقة فإنه الأفضل له أن يصوم، وهو كذلك أبرأ للذمة، لأن قضاء رمضان بعد ذلك يصعب وفيه مشقة على كثير من الناس، لذلك تجدهم لا يقضون رمضان إلا في آخر أو في شعبان قبل أن يأتي عليهم رمضان الثاني، لأن الصائم مع الصائمين يسهل عليه فعل هذه العبادة. وأما إن كان الصيام عليه ليس فيه مشقة، أو أن يكون الصيام عليه فيه مشقة، فإن الأفضل في حقه أن يفطر، فإن الأفضل في حقه أن يفطر. فإذا نظرنا إلى هذه الأحاديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الأول، أو قبلها حديث حمزة الأسلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فدل هذا الحديث على أن المسألة على الخيار. لكن ما الذي يرجح الأفضلية؟ ما جاء في حديث أو في قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الترمذي، قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: مما يرجح أن الأفضلية تعود إلى حال الصائم، يقول أبو سعيد: وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. وعلى هذا من نظر إلى هذه الأحاديث وجد أنها تدل على هذا الأمر. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن الصحابة كانوا في شهر رمضان في حر شديد في سفر، حتى أن أحدهم لشدة الحر يضع يده على رأسه يتقي الشمس، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواح، فهما تحمل الشدة وصاما، فكان الصيام في حقهما أفضل، ومن أفطر كان الفطر في حقه أيضا أفضل. وأما من استدل بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بعد ذلك: ليس من البر الصيام في السفر، ففهم بعضهم أن الصيام في السفر ليس من البر مطلقا، وهذا فهم غير صحيح، وإنما قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر يحمل على من وجد مشقة، يحمل على من وجد مشقة، وأما من لم يجد مشقة فلا ينطبق عليه هذا الحديث. وبيان ذلك أو دليل ذلك هو سبب ورود هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة: ليس من البر الصيام في السفر، حين رأى رجلا في سفر قد ظلل عليه، الناس مزدحمون عليه، قالوا: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فهذا فيه دليل على أن هذا الرجل في هذه الحال الأفضل في حقه ماذا؟ الفطر، لوجود المشقة عليه. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا التالي، قال: كنا مع رسول الله في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قوله فمنا الصائم ومنا المفطر دلالة على جواز الأمرين، دلالة على جواز الأمرين، كقول حمزة أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حين سأله حمزة الأسلمي قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فمذهب جماهير العلماء على أن جواز الأمرين مثل ما ذكرنا، جواز الأمرين مثل ما ذكرنا. في حديث أنس: كنا مع رسول الله فمنا الصائم ومنا المفطر. فلما نزلوا منزلا وكان يوما حارا قال: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، أي الذي يستطيع أن يغطي نفسه بكساء وخرقة. وهذا إشارة إلى زهد الصحابة في الدنيا رضي الله تعالى عنهم، ما عندهم من الثياب والأغطية والمظلات وغيرها ما يتقون بها الشمس. أكثرهم كان الذي يملك كساء يتقي به الشمس، ومنهم من يتقي الشمس بيده رضي الله تعالى عنهم. فهذا فيه دليل على زهد الصحابة في الدنيا. والشاهد من المسألة أنه لما كان الحر شديد سقط الصبوة، فأصبح الأجر أكثر لمن؟ للمفطرين، لأنهم عندهم نشاط فخدموا إخوانهم الصبوة، خدموا إخوانهم الصبوة. إذن في هذه الحالة الأفضل هو ماذا؟ هو الفطر لوجود المشقة والحر الشديد. والأصل كما قلنا يرجع إلى أن الأمر على التخيير، الأمر على التخيير. ولا يظن الظان أنه إذا صام، إذا يعني استوى الأمرين فصام مع وجود المشقة أنه أكثر أجرا من المفطر. لا، الأمر على الخيار فيما بينهما، إن صام فحسن وإن أفطر فحسن. ويرجع الأفضلية في الفطر والصيام إلى وجود المشقة من عدمها، على وجود المشقة من عدمها. لكن ينبغي أن ينبه هنا على ما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه يتحرز الإنسان في إظهار فطره في الأماكن التي يقل فيها أو لا يكون فيها أو لا يعرف فيها الرجل مسافر أو غير مسافر. فهنا يتحرز المسلم اتقاء للشبهة واتقاء لإساءة الظن به أو كلام الناس على المتدينين أنه لا يظهر فطره، مثل المسافر الذي يسافر ثم يدخل مدينة وكان قد أفطر فيجاهر في الإفطار، وهذا قد أساء إلى أو أساء في هذا الفعل، وإنما يفطر سرا حتى لا يراه أحد. أما لو كان مكانا عاما يعرف فيه الناس أنهم مسافرون مثل المطار أو غيرها فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وجاء في بيان عذرها رضي الله تعالى عنها في ألفاظ أخرى في مسلم أنها قالت: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها تشتغل برسول الله وتخدمه عليه الصلاة والسلام، فكانت ما تستطيع أن تقضي قضاءها، خصوصا مع طول القضاء على بعض النساء بسبب الحيض، فهنا ما تستطيع أن تقضيه إلا في شهر شعبان. وهذا الحديث يدل على جواز تأخير القضاء إلى شعبان، جواز تأخير القضاء إلى شعبان، وأن الأفضل هو التعجيل في الفطر، فالتعجيل في القضاء إبراء للذمة، إبراء للذمة. وقولها رضي الله تعالى عنها أنها ما تستطيع أن تقضي إلا في شعبان فيه دلالة على أن الذي يستطيع أن يقضي فالأولى أن يقضي قبل شعبان، الأولى التعجيل قبل شعبان من غير عذر، الإنسان لا يدري ما يعرض له. وفيه أيضا فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه أيضا من المسائل وهو ما يذكره أهل العلم في من دخل عليه رمضان ولم يكن أدى القضاء، فالقضاء باق في ذمته لا يسقط بدخول شهر رمضان الثاني، وإنما يترتب عليه أمران، يترتب على من دخل رمضان عليه وهو لم يقضي ما عليه أمران. الأمر الأول يترتب عليه الإثم، لأنه لا يجوز له تأخير القضاء حتى يأتي رمضان الثاني. ويترتب عليه الأمر الآخر وهو الخلاف بين أهل العلم، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ ذهب الحنابلة إلى إيجاب الكفارة، وجمهور العلماء على أنه ليس عليه كفارة. والصواب ما ثبت عن ابن عباس وثبت عن ابن عمر أو أبي هريرة أنهما أوجبا عليه الكفارة. فالصحيح بناء على فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه إن أخر صيامه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وأيضا عليه ماذا؟ عليه القضاء، عليه القضاء. ومن أحكام القضاء أنه إن دخل في صيام القضاء فهذا صيام فرض، فإنه ليس مخير في الفطر، بخلاف صيام النافلة فإنه إن دخله فدعاه أحد يجوز له الإفطار، مخير بين الفطر وإكمال الصيام. وأما في صيام القضاء فإنه إذا دخل فيه يجب عليه إتمامه إلا من عذر، يجب عليه إتمامه إلا من عذر. وأيضا من المسائل في القضاء ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أنه يفترق في قضية الجماع بينه وبين رمضان، فإن فعل هذا الأمر في رمضان وجبت عليه الأمور التي ذكرناها ومنها الكفارة، وأما إن فعله في غير رمضان في صيام القضاء إنه عليه الإثم وعليه إعادة ذلك اليوم وليس عليه كفارة، لأن كفارة مرتبطة بنهار رمضان. قال بيان عمن مات وعليه صيام. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه دلالة على مسألة، وهو من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام، وهذا الذي مات وعليه صيام وعنده قدرة على القضاء، لكنه مات ولم يقضي. أما من مات استمر معه العذر ومات ولم يستطع القضاء فهذا لا يصام عنه، إنما الخلاف في من مات واستطاع الصيام، عنده قدرة على الصيام لكنه لم يفعله، تأخر في فعله، هل يصوم عنه وليه أو لا يصوم عنه وليه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه لا يقضى عنه مطلقا، سواء كان صيام نذر أو صياما واجبا في الأصل، وهو صيام رمضان، قضاء رمضان لا يقضى عنه مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد. ومنهم من ذهب إلى أنه لا يصام عنه إلا في النذر، وأما الواجب في أصل الشرع فيطعم عنه. إذن لا يصام عنه إلا إذا نذر رجل أو امرأة أن يصوم شهرا، نذر المعلق أو المطلق، نذر أن يصوم شهرا لله، فهذا واجب في حقه وباق في ذمته، فهنا إذا مات جاز لوليه أن يصوم عنه. طيب إذا مات وعليه قضاء أيام من رمضان هل يصام عنه أو لا يصام عنه؟ على هذا القول يطعم عنه ولا يصوم عنه وليه، لأن الصيام لا يكون إلا في صيام ماذا؟ النذر، ما أوجبه الإنسان على نفسه. وهذا المذهب أو هذا القول أنه لا يكون إلا في صيام النذر هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذهب إليه أيضا أبو داود كما في السنن هنا، وكذلك أبي عبيد والليث، ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد نصرا يعني قويا. ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يدل عليه أيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس إذا مرض الرجل في رمضان، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه أبو داود، ورواه أيضا ابن حزم في المحلى، رواه ابن حزم في المحلى. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصيام بالدين، والدين إذا نظرنا إليه وجدنا أن الدين ألزم الإنسان فيه نفسه، وهذا أشبه ما يكون بالنذر، أشبه ما يكون بالنذر وليس بقضاء رمضان. فإذا يحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه على صيام ماذا؟ النذر. وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني وانتصر إليه أيضا رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى. وأما القول الثالث فإنهم قالوا ماذا؟ أنه يصام عنه في النذر وكذلك في قضاء رمضان، يصام عنه في النذر وقضاء رمضان، وهو قول أبي ثور وابن حزم والشافعي في القديم، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، رجحه السعدي أيضا، رجحه السعدي أيضا. والصحيح والله أعلم هو القول الثاني، لأن لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هذا القضاء بالدين، وكذلك لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه إن كان عليه نذر قضى عنه وليه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول لا يصام عن الميت إلا في النذر، الإمام أحمد رحمه الله قال لا يصام عن الميت إلا في النذر، قيل فشهر رمضان؟ قال يطعم عنه، فشهر رمضان قال يطعم عنه، قال يطعم عنه. من فوائد الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو المبادرة إلى قضاء الدين عن الميت في كل ما ثبت في ذمته، لقوله أرأيت لو كان على أمك دين، أو قوله لو كان على أمك أو على أمك دين أكنت قاضيه أو قاضيته، فهذا فيه دلالة إلى المبادرة إلى قضاء الدين عن الميت. ومن فوائد هذا الحديث، وهي يعني ما يبطل قول الظاهرية، أن هذا الحديث من أعظم الأدلة في إثبات القياس، من أعظم الأدلة في إثبات القياس، لأن الجمهور يرون أن القياس ثابت ودليل شرعي إذا توفرت فيه شروط القياس الصحيحة، وجود العلة وثبوت ذلك في المقيس عليه، و يعني توفرت فيه شروط وأركان القياس، وهذا من مباحث أصول الفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قاس ما في ذمة الميت من الصيام على ما في ذمته من الدين، بجامع أن الجميع في ذمته ومطالب به، فكان الحكم واحدا وهو القضاء عن الجميع، قضاء الدين أو قضاء الصيام، صيام النذر، قضاء صيام النذر. فهذا من أعظم الأدلة على إثبات القياس، وهو مثل ما قلنا أحد أصول الاستدلال عند جمهور أهل العلم، عند جمهور العلماء. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وهذا الحديث مر معنا ذكره وبيان حكمه أو أحكامه، ومنه كذلك حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. حديث الأول حديث سهر بن سعد يدل على بعض المسائل التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهو استحباب تعجيل الفطر، وأيضا استحباب تأخير السحور، وأن مما يدل عليه هذا الحديث أن اتباع السنة من أسباب حصول الخير والبركة في الأمة، اتباع السنة ليس نفعه يعود فقط للفاعل، بل نفعه يعود للأمة جميعا. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهذا يحثنا على التمسك بالسنة ولو كانت يعني نوافل أو مستحبات وليست بواجبة، لكن التمسك بها يعود عليك بالنفع ويعود أيضا على المجتمع ويعود على أسرتك وعلى الناس. قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. ويدل أيضا على العكس أن ترك السنة من أسباب حصول البلاء على الناس وقلة الخير عليهم وقلة البركة عليهم. والآثار في ذلك كثيرة، كما ذكرنا عن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى كان يقول: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. ومن هنا يظهر خطأ الرافضة الذين يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم. حديث عمر رضي الله تعالى عنه يدل على أن الليل إذا أقبل منها هنا وأدبر منها هنا وأدبر النهار منها هنا، يعني أنه متى وجبت الشمس وتحقق الغروب فإنه جاء وقت الإفطار، وإذا دخل وقت الإفطار استحب له التبكير في الإفطار، وأما التأخير فليس هدي المسلمين بل هدي الرافضة، بل هو هدي اليهود والنصارى. وهذه من المسائل التي ذكرها أهل العلم مما يشترك فيه فيها اليهود والنصارى يتشابهون، أو مما يتشابه بها الرافضة مع اليهود والنصارى، وهو تأخير الفطور. وإذا أفطر المسلم وظن بقاء أو ظن دخول الليل فإنه على الصواب من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه شيء، أنه ليس عليه شيء. وكذلك على العكس إذا تسحر وظن بقاء الليل ثم ظهر أنه في النهار فأيضا ليس عليه شيء، سواء في دخول الصيام أو أيضا في خروجه، سواء في دخول الصيام أو في خروجه. وهذا الأمر الذي ذكرناه هو ما رجحه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، وهو راجع إلى أدلة تيسير الشريعة، وكذلك لقوله سبحانه وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بعض أهل العلم فرق بين طلوع الفجر والغروب، فرق بين طلوع الفجر وبين الغروب، وقالوا أنه في النهار يقضي، أنه في النهار إذا أكل وظن بقاء الليل أو ظن دخول الليل فإنه يقضي، وهذا قول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. لكن الصواب في ذلك والله أعلم أنه إن أكل ظانا بقاء الليل فليس عليه شيء، وإن أكل ظانا دخول النهار في الإفطار أيضا فليس عليه شيء. لكن على المسلم أن يتحرى، خصوصا إذا كان في وقت قريبا من وقت السحور أو قريبا من وقت الأذان، فيتحرى في أكله وكذلك في فطوره، يتحرى فلا يفطر إلا بعد دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن الصحابة أكلوا ثم بعد ذلك كان غيم فظهرت بعد ذلك الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد في اللفظ أنه أمرهم بالقضاء، إنما أمرهم بالإمساك والإكمال، ولم يرد أنه أمرهم بالقضاء. قال رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. هذه المسألة في مسألة الوصال، والمقصود بالوصال هو أن يواصل في صيامه، يعني يأتي غروب الشمس ولا يفطر، يكمل صيامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني أنه يواصل إلى أن يتسحر، فيفصل بين صيامه وإفطار، بين يعني صيامه اليوم السابق واليوم اللاحق بالسحور، يكون مستمرا في الصيام ثم يتسحر ثم يصوم اليوم الآخر. وهذه المسألة اختلف أهل العلم في حكمها، ما حكم الوصال؟ اختلفوا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن الوصال جائز إلى السحر، يعني أنه لا يواصل صيام يومين متتاليين، إنما هو جائز إلى السحر، مع أن الأولى تركه تحقيقا لتعجيل الفطر، تحقيقا لتعجيل الفطر، ومكروه بأكثر من يوم وليلة، مكروه بأكثر من يوم وليلة، يعني إذا استمر فإنه يكره له لكنه ليس بحرام، يكره له لكنه ليس بحرام. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورجحه إسحاق، وأيضا قال عنه ابن القيم هو أعدل الأقوال، قال عنه ابن القيم هو أعدل الأقوال، جعل المسألة على الكراهة وليست على التحريم، والأفضل هو عدم فعلها. واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي ذكره المؤلف، قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. فقوله هنا من أراد أن يواصل إلى السحر دلالة على أن المسألة على الكراهة وجائز فعلها لكنها مكروهة، ولو كانت حراما لنفاها مطلقا. والقول الثاني قالوا أنه يجوز مطلقا مع القدرة، يجوز مطلقا مع القدرة، وهذا اختاره جمع من السلف، منهم ابن الزبير، وهو قول عبد الرحمن بن أبي نعم وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء، إبراهيم التيمي وأبو الجوزاء. ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه نهاهم عن الوصال، قال: لا تواصلوا. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، لأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فيقول لهم: لا تواصلوا، لكنهم اقتدوا بفعله وما أخذوا بقوله، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما، كان هذا في آخر رمضان، فواصل بهم آخر يومين، فلما رأوا الهلال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخرتم لزدتكم، لو تأخرتم لزدتكم. قال الراوي: كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، يعني مثل العقوبة لهم والشدة عليهم حين أبوا أن ينتهوا. فقالوا أن مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم لهم دلالة على جوازه مع القدرة. والقول الثالث أن الوصال محرم مطلقا، لا يجوز أن يواصل، وهذا قول جمهور العلماء، لحديث ابن عمر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والنهي الأصل فيه التحريم. وقالوا أو أجابوا عن مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قالوا أن هذا عقاب وليس تشريعا، لذلك قال الراوي كالمنكل لهم، وإلا أن الأصل أنه لا يجوز فعله لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وأجابوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أن هذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، ودليل الخصوصية أنه قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو قول يكون جمعا بين القول الثالث والقول الثاني أو القولين الأولين، يقول الشيخ رحمه الله إن كان فيه ضرر فيكون محرما، وإن لم يكن فيه ضرر فيكون مكروها، إن كان فيه ضرر فيكون محرما، وإن لم يكن فيه ضرر فيكون على الكراهة، يكون على الكراهة. هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع. قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، أي نصف الدهر، فصم يوما وأفطر يوما، فصم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث له فوائد كثيرة، من فوائده حرص ورغبة عبد الله بن عمرو بن العاص على الخير، وهذا فيه أن الصحابة حريصون على فعل الخير وأداء العبادة. وكذلك من فوائده أن الأفضلية في الأعمال راجعة إلى موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس على المشقة مطلقا، موافقة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على المشقة مطلقا. وهذا مثل ما ذكرنا في صيام المسافر، هل نقول إن الأفضلية، أو ظن بعضهم أن الأفضلية الصيام مع المشقة، لكن قلنا أن الصواب والجمع بين الأحاديث وموافقة هدي رسول الله، فمتى ما صام مع قوة هكذا على ما ذكرنا سابقا. فهنا الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي العبادة الأفضلية. وفيه كذلك من المسائل حكم صيام الدهر، ما حكم صيام الدهر؟ والمقصود بصيام الدهر أنه يصوم أبدا ولا يفطر، يصوم أبدا ولا يفطر. وهذه اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إن صيام الدهر منهي عنه، لكن قالوا إن النهي للكراهة وليس للتحريم، قالوا النهي للكراهة، وهذا قول الأحناف، واختاره من الحنابلة ابن قدامة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما يفتي به اللجنة الدائمة في المملكة، أنه صيام الدهر منهي عنه وأن النهي للكراهة. ومنهم من ذهب أو دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي بين أيدينا، قال: لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر. وقوله: لا أفضل من ذلك، يريد أن يصوم الدهر كله، قال: لا أفضل من ذلك. وكذلك يدل عليه حديث الرهط الثلاثة الذين تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوا عنها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ومنهم من ذهب إلى أن صيام الدهر يستحب لمن عنده قدرة ولم يخف ضررا، إذا ما كان عليه ضرر وعنده قدرة على ذلك فإنه يستحب له، وهذا قول الجمهور. والصواب هو النهي وليس على الاستحباب، الصواب أن صيام الدهر منهي عنه. ورد في بعض الروايات أن عبد الله بن عمرو بن العاص ندم على هذا في آخر حياته لما ضعف وكبر، وكان قد ألزم نفسه بهذا الفعل صيام داود، فكان قد ندم على هذا وتمنى أنه أخذ بالرخصة. وهذا فيه دلالة على أن الأخذ بالرخصة من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة. ومن دلائل هذا الحديث سماحة الشريعة وأنها تدعو إلى الاعتدال والتوسط والنهي عن التعمق والغلو في العبادة والتكلف فيها. ومن فوائد الحديث أيضا أن العبد إذا أو أفضلية العبادة هو الاستمرار عليها ولو كانت قليلة، الاستمرار والديمومة في العمل ولو كانت قليلة خير من الانقطاع ولو كانت كثيرة. وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حكت عائشة رضي الله تعالى عنها عنه أنه كان إذا عمل عملا داوم عليه. قل عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. لذلك كما قلنا ندم عبد الله أو قال: يا ليت أخذت بالرخصة، لأن من هدي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل عملا فإنه يعني يلزم نفسه به، ليس من باب الوجوب عليه لكنه من باب المداومة على الطاعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا فيه بيان أفضل أنواع الصيام وأفضل أنواع القيام، وهذا مما تميز به داود عليه الصلاة والسلام. فأفضل الصيام وأحبه إلى الله صيام داود، كما ورد في الحديث السابق: افطر يوما وأفضل يوما، قال: لا أفضل من ذلك. وكذلك في الصلاة، المقصود بالصلاة هنا صلاة الليل وقيام الليل، وهذا فيه دلالة على أن صلاة الليل كانت مشروعة أيضا في بعض شرائع الأنبياء السابقين. فأفضلها أن ينام نصف الليل، ثم بعد ذلك استيقظ، فيقوم الثلث. فإذا بقي السدس، ما بقي من الليل بعد الثلث والنصف إلا السدس، بعدها ينام، فيجمع في ليله بين النوم وبين القيام. وهذا أيضا يدل عليه حديث الرهط الثلاثة السابقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال: أما أنا فأنام وأقوم، وأقوم وأنام. فهذا أيضا فيه اعتدال الشريعة، وأنها قائمة على العدل وعلى القسط، وبيان فضيلة هذا العمل صيام داود، وكذلك قيام داود. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث. بقي معنا أحاديث يسيرة نتركها في الدرس القادم. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة